من النظر اليها يجب عليها ان تستر وجهها، يجب، سواء في الحج او في الصلاة او في غيرها. الناس لا يفهمون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة. معنى لا تنتقب اي لا تفصل نقابا على قدر العينين، لكن لو ارخت، لو جابت شال زي على دماغه لو عملته كده اهو مفيش على اي حاجه، نزلته من على دماغه على وشها. هذا هو الذي كانت تفعله اسماء وعائشه وسائر الصحابيات رضي الله تعالى عليهم. فما نقدرش نقول ان وجه المراه في الاحرام زي راس الرجل، راس الرجل لا تغطى بحال من الاحوال باي ملاصق له، لا بشال ولا بتلفيعه ولا بطاقيه ولا باي حاجه. اما المراه اذا ارخت اي شيء من على راسها على وشها، ده في الحقيقه في مثل هذه الازمنه ان الواحد بيبقى في النسك. والله يا اخوان يعني كنت في مجلس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبقى يعني اسئله تخرج يعني عقد لسان المرأة ان هو يتكلم يقولها الوقت في الطواف من الفتنه بالنساء. والله بقول في مجلس الشيخ لدرجه الشيخ بقى يحط ايده على وشه ان شاب يقول مش عارف حصل لي ايه ولا في الطواف. هقول يعني وانت في الطوف يقول الاول الشيخ يقوم حاطط ايده على وشه كده، حاجه تجنن. انت لو انت جاي تطوف ولا جاي تبص للنسوان عشان يحصل لك حاجه زي كده؟ فدي اذا المساله في مثل هذه الاحوال نقول للمراه لا، غط وشه، لكن مش بالبرع المعروف اللي هو مفصل على قدر الايه العينين، هو ده النقاب الممنوع، مش تغطيه الوجه. جزاك الله خير. ايضا القفاز لان هو بطبيعه الحال بيكون الازدال او الخمار طويل فبيستر اليد، مش فيها مشكله يعني. التلبية واحدة، متمتع المفرد كله زي بعضه. وبالنسبة للنية، النية كل لبيك اللهم عمره، ده بالنسبة للمتمتع. وبعدين بعد كده يوم 8 ينوي الايه؟ ينوي الحج. لكن لا يغيب عن حسه ان هو متمتع. يعني لكن يقدم كل نية عمل قبل هذا العمل. وان جمع بينهما هيبقى دي معناها ايه؟ قارن. لما يقول لبيك اللهم حجا وعمره يبقى كانه ايه؟ قارئ. لكن يقول لبيك اللهم عمره وبعد كده هناك يوم 8 يلبي بالايه؟ يلبي بالحج. اما المفرد فيقول لبيك اللهم حجا فقط. لو قال، طب كويس، يعني بقول لو قال لبيك اللهم عمره متمتعا به الحج يصح، ان هو كانه صرح بالتمتع. ولو قال لبيك اللهم عمره وحج، لبيك اللهم عمره وحج بنية التمتع، فالاصل هي ايه؟ من عقد عليه القلب. واللفظ ملوش اي اعتبار عندنا. يعني لو واحد قال دخل الصلاة، هو ناوي يصلي الظهر وقال نويت اصلي العصر، بينعقد ايه؟ بينعقد الظهر، لان الاعمال بالنيات واللفظ عندنا ملوش اعتبار. هو بيسقط عنه رمي اليوم الثالث، المتعجل بيسقط عنه رمي اليوم الثالث بشرط ان هو يخرج من منى قبل غروب شمس يوم 12 من ذي الحجة اذا كان متمكنا من ذلك. فاذا حال بينه وبين الخروج امر خارج عن ارادته يبقى لا بأس ان هو يخرج، ان شاء الله يخرج نص الليل. اللهم استعان. ايه الى النهارده ايه اللي جرى؟ ايوه، هو خلاص احنا بنقول فمن تعجل في يومين يبقى هنا بيخرج في اليوم الثاني وما عليهوش رمي اليوم الثالث عشان نقول له يرميه مع اليوم الثاني. ده احنا بنقول هي رخصه للرعاء، او من كان على مثل حالتهم ان هو يجمع رمي اليومين في يوم واحد في يوم النفره، او عايز يتم يرمي يومين اثنين، يوم 12 يرمي عن 11 و 12 ويجي في يوم 13 يرمي ويروح، او يرمي يوم 11 و 12 يوم 12 ويمشي. دول اللي هم مين؟ اصحاب الاعذار. اما اللي عاوز يتعجل يرمي يوم 11 لوحده 7 7 7 ويوم 12 7 7 7 ويروح، فبيسقط عنه رمي اليوم الثالث.